بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف بقوله: باب صدقة الفطر. والصدقة هنا المقصود بها الزكاة، وهي زكاة الفطر. وقد سبق التنبيه على أن الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وعلى النافلة، والمقصود بها هنا الواجبة، لأن هذه الصدقة وهي صدقة الفطر هي واجبة وهي زكاة الفطر، وسميت بالفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولهذا تجب بغروب آخر يوم، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن الليلة الليالي تتبع الأيام، فبغروب الشمس يكون قد انتهى رمضان وبدأ وقت الفطر، فتكون هذه هي ليلة العيد، وبغروب هذه الشمس وبغروب شمس آخر ليلة من رمضان تجب هذه الصدقة، ووقت وجوبها هو غروب الشمس، وفطر الناس من شروع الناس في الفطر، لأن تلك الليلة تابعة لليوم الذي يليها وهو يوم العيد، فسميت هذه الزكاة بصدقة الفطر. ونبه الإمام بن قدامة إلى أن هذه الزكاة أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، ونبه بعض العلماء إلى أن بعض العوام يسميها الفطرة بضم الفاء، وقالوا أن هذه من الأخطاء الشائعة التي شاعت بين الناس، والصحيح بالكسر أنها صدقة الفطر. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أو تحته حديثين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أوجب، والفرض والواجب عند عامة العلماء، عند الأئمة الثلاثة، عند الإمام مالك والشافعي وأحمد، بمعنى الواجب، والفرض مرادف للواجب. وأما عند أبي حنيفة فإنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فالفرض هو ما دل بدليل قطعي، والواجب هو ما دل الدليل عليه ما دل عليه دليل ظني. ومن العلماء من يفرق بين الفرض والواجب، فيقول إن الفرض هي الأركان الخمسة، هذه فرائض الإسلام، وما بعدها واجبات. ومنهم من يقول الفرض ما جاء في القرآن، والواجب ما جاء في السنة، والذي يظهر أن الفرض بمعنى الواجب، ولكن اشتهر إطلاق الفرائض على أركان الإسلام أكثر من إطلاق هذا المصطلح على غيرها. فرض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض وأوجب بما أوجب الله عليه، فهو مبلغ عن ربه عز وجل، ولهذا يضاف الفرض والتشريع والوجوب إليه. أوجب النبي، فرض النبي صلى الله عليه وسلم، شرع لنا أو أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما شرع الله له. صدقة الفطر، صدقة الفطر أي زكاة الفطر، أو قار رمضان أيضا تسمى صدقة رمضان أو زكاة رمضان لأنها تؤدى بعد الفراغ من أداء الصوم، على الذكر والأنثى والحر والمملوك. هذه الزكاة تجب على الأفراد في ذواتهم، بخلاف الزكاة زكاة الأموال فإنها تجب في المال، زكاة المال تجب في المال، وهذه الزكاة تجب على الأفراد في ذواتهم، فتجب على الذكر والأنثى والحر والمملوك، أي أنها تجب على كل ذكر وعلى كل أنثى، وتجب على الحر والمملوك، وكذلك على الصغير والكبير، فإنها تجب على كل مسلم سواء كان بالغا أو غير بالغ، سواء كان حرا أو ذكرا، حرا أو مملوكا، وعلى الذكر والأنثى. ووجوبها على الإنسان في نفسه، فكل إنسان يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر، إلا أهل البيت الذين ينفق عليهم صاحب البيت، كالرجل الذي ينفق على نسائه وأبنائه فإن زكاتهم تجب عليه، فإن هذه الزكاة تابعة للنفقة، فإذا كان ينفق عليهم يخرج عنهم الزكاة، وإذا استقل الرجل بنفقته فإنه يخرج الزكاة عن نفسه. والحر والمملوك أيضا تجب على المملوك، ولكن وجوبها أيضا على السيد، خلافا لداود الظاهري فإنه أوجبها على العبد، والصحيح أنها تجب على السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، فدل على أن الوجوب يجب على السيد. واختلف في المكاتب الذي كاتب سيده وأدى شيئا من المال الذي يعتق به، فهذه الزكاة واجبة على الأعيان، على الذكر والأنثى، وعلى الحر والمملوك، وكذلك على الكبير والصغير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ذكر أولا من تجب عليهم الزكاة وهم هؤلاء الأصناف، وذكر هنا مقدار هذه الزكاة، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع قيل هو ما يأخذه الرجل بيديه مجتمعتين 4 مرات، ويقدر الآن بالكيلو 3 كيلو، وقيل بكيلوين وزيادة على اختلاف بين أهل العلم، فهذا هو مقدار زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والذي يظهر هنا هو التخيير، أنه إن أخرجها من التمر أو الشعير فإن ذلك جائز. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، أي عدل الناس أو قاس الناس هذا بالبر، أي أنه ناظروا بين صاع التمر وصاع الشعير فوجدوه يعدل نصف صاع من بر. وهذه المعادلة قيل مرجعها إلى الثمن، وهو أن هذه أن الصاع من التمر أو من الشعير أن قيمته تعدل نصف صاع من بر. وقد استشكل بعض العلماء هذا وقال لو أخذ بهذا لم تنضبط الأمور، فإن في بعض البلدان يكون الصاع من التمر أغلى بكثير من صاع البر، كما ذكر السفاريني في شرحه قال إن الصاع في بلادنا من التمر ثمنه يعدل أصع كثيرة من البر، وذلك لأن تلك البلدان ليس فيها تمور وفيها البر، وكان في المدينة يكثر التمر ويقل فيه البر، فمن هنا قال عدل الناس به نصف صاع من بر. قال على الصغير والكبير، هنا لدفع إيهام أنه قد يظن أن نصف الصاع من البر على الصغير دون الكبير، فدل فبين أن هذا يكون في حق الصغير والكبير، وهذا قول قال به بعض أهل العلم وهو قول مرجوح، ولهذا قال بعض الحنابلة أنه لا يجزئ النصف من البر، قال وهذا مذهب الشافعي، مذهب مالك والشافعي، وهذا مما يدل على أن قول الجمهور أن الذي يجزئ من البر هو الصاع كما سيأتي في الحديث القادم. وقال بهذا بعض أهل العلم، ولا شك أن الاحتياط في مثل هذا هو إخراج الصاع سواء كان من التمر أو من الشعير أو من البر. ثم إنه جاءت الآن أنواع من الحبوب قد تكون يعني أغلى من البر مثل الأرز، فهل يقال أن هذا يكون نصف صاع أو أقل؟ فالذي يظهر أن استقر الحكم الشرعي بالصاع وهو محدد سواء كان من تمر أو من شعير أو من بر، ومعلوم أنه مهما قيل فإنه لا بد أن يكون هناك تفاوت بين التمر والشعير، فدل على أن هذا التفاوت في الثمن غير معتبر، فكذلك لو كان في البر أو الأرز، فالذي يظهر أن العبرة بإخراج الصاع. وفيه احتياط للعبادة، قال وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى هذه الزكاة قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقات إخراجها، وهذه الزكاة تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا وقت الوجوب، ولو أخرجت في هذا الوقت لأجزأت، ولكن أفضل أوقات إخراجها هو أن تخرج قبل الصلاة، قبل الخروج للصلاة. ثم إن العلماء أجمعوا على أنه يجوز إخراج هذه الصلاة قبل وقتها، ونقل بعض العلماء إجماع العلماء على جواز إخراج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا مما يدل على إجماع العلماء على جواز إخراج هذه الزكاة قبل وقت وجوبها. وبهذا يتبين لنا أن العبادات منها ما لا يصح أن يؤدى إلا في وقت الوجوب مثل الصلوات الخمس، فإن لا يصح أن تؤدى الصلاة إلا إذا حان وقت وجوبها، وإذا أديت قبل ذلك فهي باطلة. وأما زكاة الفطر فمع أنها تجب بنهاية رمضان وبالفطر، إلا أنه يصح أن تؤدى قبل وقت وجوبها. ثم اختلف في ذلك، فالجمهور على أنها تؤدى ويصح أداؤها قبل العيد بيوم أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها تؤدى في وقت رمضان، لأن وقت الوجوب عنده هو الصوم، ويجوز أن تؤدى في وقته. وذهب أبو حنيفة إلى أن أداءها يصح قبل ذلك قبل رمضان، والذي عليه الجمهور هو أنه لا ينبغي أن تقدم يعني على العيد بيوم أو يومين، يعني أقصى ما تؤدى فيه أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا فيه احتياط للعبادة. وأفضل أوقات أدائها هو أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون إن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن هذا الفعل أسند لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى نعطيها أي نخرجها ونؤديها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام. والطعام هنا المقصود به البر، ولهذا قال بعض الشراح: الطعام إذا ذكر عند أهل الحجاز فالمقصود به البر. فيكون هذا الحديث حجة أن الزكاة من البر صاع، وهو حجة لقول الجمهور في أن نصف الصاع لا يجزئ، وإنما الواجب هو إخراج الصاع، صاعا من طعام، والطعام إذا أطلق فيقصد به البر، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ويكون هذا فيه زيادة على حديث عبد الله بن عمر أنهم يخرجون صاعا من طعام أي من البر. ودليل على أن الواجب هو إخراج الصاع وإن تفاوتت الأسعار، كما يلاحظ الفرق بين البر والتمر والشعير، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أي أنها تخرج أيضا من هذه الأصناف لأنها مدخرة وتؤكل، من أقط أو صاعا من زبيب، ولأن هذه كانت معروفة في زمنهم وينتفع بها. والأقط هو اللبن المجفف، يجفف بطريقة معينة ولا يزال يستخدم إلى الآن بهذه الطريقة وإن قل، أو صاع من زبيب، والزبيب معروف وهو العنب إذا جفف وأصبح صالحا للإدخار. فلما جاء معاوية رضي الله عنه أي في عهده، وجاءت السمراء أي الحنطة السمراء، وقيل إنها كانت تأتي من الشام، وكانت من الأنواع الجيدة من البر، وقد جاء في كلام العرب وفي بعض أشعارهم مدح الحبة السمراء أو الحنطة السمراء. قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، أي من هذا النوع الجيد وهي الحنطة السمراء يعدل مدين. فرأى أن الزكاة على النصف إذا أديت من هذا النوع على النصف من الصاع، وهذا على ما تقدم في كلام ابن عمر وأن الناس عدلوا بذلك من البر إلى نصف صاع، فيكون هذا في معنى قول معاوية رضي الله عنه. ولا شك أن الأرجح هو ما تقدم من أن هذه الأنواع سواء كانت جيدة أو رديئة فإن المقصود هو إخراج الصاع، ولهذا الذي درج عليه العلماء هنا هو أن تخرج زكاة الفطر يعني صاعا من قوت البلد سواء كانت من هذه الحبوب أو من غيرها، وكلما كان النوع مستخدم في الناس ويكثر استخدامه كلما كان أفضل وأحسن. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إنصاف يعني أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه ذكر الحديث وذكر اجتهاد معاوية، وذكر أولا أنهم كانوا يؤدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا يعني من طعام أو من تمر أو شعير أو من أقط أو زبيب، ثم ذكر اجتهاد معاوية لما جاءت السمراء أي الحنطة السمراء، ثم ذكر رأيه واجتهاده، وهذا من فقه رضي الله عنه، فيه إنصاف ذكر ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهاد معاوية رضي الله عنه، ثم بين ما الذي يراه. قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصحابة لم يتفقوا على أن تعدل أو يعادل بين الصاع من النوع الرديء بنوع جيد أن يكون على النصف. ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه، أي حتى من هذا النوع كما كنت أخرجه. وهذا هو الراجح وهو الأظهر أيضا الذي دلت عليه الأدلة، لأن الحكم استقر بذكر المقدار من هذه الزكاة وأنه صاع. وبهذا يتبين أن أنفع ما يكون هو ما كان من قوت البلد الذي يدخر، لأنهم فاضلوا بين هذه الأنواع لما كثر انتفاع الناس بها أو كان غلاؤها وثمنها أسعر، يعني كان ثمنها أغلى وأنفع للناس. ولكن الصحيح هو أن تخرج يعني على المقدار الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج الصاع من قوة البلد عن كل من كان من المسلمين من الذكور والإناث من الكبار والصغار، ويخرج هذا يعني من يقوم على النفقة عليهم، فإذا استقل أحد بنفقته أخرج الزكاة عن نفسه. وأيضا مما ينبه عليه على أن إخراج ثمن هذه الزكاة وإخراجها نقودا أنه لا يجزي على الصحيح، لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يخرجونها صاعا من طعام أو من هذه الأنواع الموجودة، فتخرج من القوت ومن الطعام الذي يأكله الناس في الوقت الذي هم فيه، سواء كانت من هذه أو من غيرها، مثل ما جاء الآن الأرز أو الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، فإن الزكاة تخرج من هذا. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. سائل يقول: هل يجوز إخراج أكثر من 3 كيلو؟ إذا كان على وجه الزكاة فلا يجوز الزيادة، لأن الزيادة لا ينبغي أن تكون إذا كان يظن أن هذه الزكاة. وهذه المسألة خلافية قديما، فنقل عن الإمام مالك أنه قال: من زاد عن ذلك فإن هذا يعني محرم، كمن صلى الصلاة الرباعية 5، فبلغ هذا الإمام أحمد وأنكره، يعني أنه لا يرى أن هذا مما يحرم. والذي يظهر أن في المسألة التفصيل، فإذا ظن أن الزكاة تخرج بهذا القدر، أو أن يعني رأى الاحتياط لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يؤاخذ عليه. وأما إذا كان أدى هذا على سبيل التوسعة على الفقراء فأعطاهم الزكاة وزاد من عنده صدقة، فلا شك أن هذا يعني لا بأس به، بل إنه مأجور على ذلك، لا بأس، لا بأس، هذا من باب أولى. مثل الآن بعض الناس يأخذ يعني عبوة من الكياس قد يكون فيها زيادة عن العدد الموجود عنده، ولأنه لو جزأه لشق عليه وشق على الناس، فيخرج يعني قد يكون شيء زائد عن الواجب في الزكاة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إخراج الطعام الطيب فيه زيادة أجر؟ بلا شك، لأن الزكاة كلما كانت أنفع للناس كلما كانت أفضل. يقول السائل: معاوية رضي الله عنه كان وليا للأمر، فهل هذا يدل على أن ولي الأمر إذا أمر بشيء فيه مخالفة لا يلزم اتباع قوله، وأن هذا يستثنى من قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ لا، هذه المسألة فيها تفصيل. الآن الحاكم له اجتهاد فيما يأمر به الناس، يعني في الأمور العامة التي وجه الناس إليها، فهذا لا يجوز أن يخالف فيه. وأما في المسائل